بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم العاشر من شهر رمضان لعام 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل قراءة الحديث وصلتنا بشارة قبل الدرس عبر البث أن هناك مسجدا في بلاد السودان يبث درس الشيخ مباشرة في المسجد عبر سماعاته في داخل المسجد وخارجه، فنرجو من شيخنا كلمة لهؤلاء الحريصين لعلنا نستفيد منها ويستفيد منها إخواننا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن خير ما اشتغل به الناس هو تعلم العلم وتعليمه، ومن فاته التعليم والتدريس فقد يسر الله في هذه العصور المتأخرة حتى للعامة ومن ليس عنده علم أن يكون دالا على الخير ناشرا للعلم بما يسر الله من هذه السبل. وهذا المثال الذي ذكره الشيخ أمير ووصفه بأنه بشارة، وهو بحق بشارة، عندما نجد من المسلمين من يحرص على نقل العلم والدروس وتبث في مساجد المسلمين، فالدرس يلقى هنا ويبث في مساجد في أنحاء الأرض. أولا، هذا من نعم الله علينا التي تستوجب الشكر، فإن الله يسر لنا في هذه العصور من الخير ومن وسائله ما لم يكن معروفا عند المتقدمين. في الزمن الماضي قبل أن توجد هذه المكبرات كان المدرس يلقي الدرس أو يروي الحديث ثم يكون هناك مبلغون، يعني القريب من الشيخ يبلغ ثم الذي بعده يبلغ، خصوصا الدروس الكبيرة التي يحضرها يعني أعداد كبيرة من الناس، فيبلغ يعني إلى آخر من في هذه الحلقة، ثم بعد ذلك يرجع الشيخ ويتكلم، ولربما فات يعني 5 دقائق أو أكثر أثناء التبليغ، فينتظر الناس حتى يفرغ المبلغون من التبليغ ويسمعون من الشيخ. والآن بعد هذه الوسائل أصبح الشيخ يتحدث والناس يسمعون، وبعد هذه المكبرات يستوي في السماع القريب والبعيد، لأن هذه السماعات تمتد إلى أماكن بعيدة. هذا كان إلى زمن قريب، الآن جاءنا هذا البث المباشر، فأصبح يسمع الدرس من هو في أقصى بلاد الأرض. يعني درسنا الآن الذي تسمعونه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبث الآن في السودان وفي الصين وفي أوروبا وفي أمريكا، وهذه نعمة عظيمة يجب علينا أن نحمد الله عليها. الأمر الثاني، أن نستعين بهذه الوسائل العظيمة في أبواب الخير، كما أن أناس سخروا هذه الوسائل في الشر، وفق الله بعض الصالحين ومنهم هؤلاء الذين نقلوا الدرس واستخدموا خبرتهم ووسائلهم إلى نقل هذا الدرس إلى مسجد من مساجد المسلمين، وإني لأرجو أن يكون لهم أجر حضور الدرس وهم في بلادهم يسمعون هذا الدرس، ونشكر هؤلاء الأخوة القائمين على النقل لهذا الدرس الذين يعني نفعوا أنفسهم ونفعوا الناس، وكذلك الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى للقائمين على هذا المسجد الذين أذنوا بنقل هذه الدروس مباشرة، وكذلك الإخوة الذين يقومون ببث هذه الدروس، وعلى رأسهم الأخ الفاضل الشيخ محمد الموسى وفقه الله الذي يبذل جهودا كبيرة في نقل هذه الدروس وفي إدخالها في الموقع والعناية بها، فجزاه الله خيرا، وجميع الإخوة الذين يسهمون في هذه الوسائل التي سخرها الله عز وجل لنا في هذا العصر. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة فاق فيها جميع الأنبياء، فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح، فلنبينا صلى الله عليه وسلم منها أعلاها وأفضلها وأكملها. ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهداهم هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفاق جميع الخلق. وكذلك خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يشارك فيها أحد من الأنبياء، منها هذه الخمس التي عادت على أمته بكل خير وبركة ونفع. نعم، هذا هو الحديث 26 التي من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والحديث متفق عليه، أخرجه الإمامان الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. هذا الحديث العظيم هو أصل في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله به من الفضائل العظيمة. وقبل شرح الحديث أود التنبيه إلى أن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي هذه الخمس فقط، وإنما هي منقسمة باعتبار تميزه بالخصال التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطها أحد غيره إلى خصال كثيرة من هذه الخصال الخمس. والنوع الثاني فضائل شارك فيها غيره من الأنبياء لكن فضل في قدرها، مثال ذلك الخلة. الخلة لم يختص بها لكن له منها المرتبة العالية، فهو خليل الله، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم الخليل، وكذلك هو رسول الله، والرسل كثير ولكن هو أفضل الرسل. وفي الخلق سادة بالصلاح والتقى، وهو سيد، ولكنه سيد سادات البشر عليه الصلاة والسلام. وهكذا مناقبه عظيمة، لكل نبي أتباع من أمته، وله أتباع، فلم يختص بهذه الصفة من جهة النوع، وأما من جهة القدر فأمته أكثر الأمم. وبهذا يتبين أن الخصال التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يختص النبي صلى الله عليه وسلم بنوعها، ولم يشاركه فيها أحد غيره. والنوع الثاني ما شاركه فيه غيره من الأنبياء، لكن له منها من حيث القدر والمنزلة ما ليس لغيره عليه الصلاة والسلام. وباعتبار العموم فهو أفضل ولد آدم، وهو سيدهم، وهو إمامهم، وهو صاحب لواء الحمد، وصاحب الشفاعة العظمى، وهو أول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخل الجنة، وأول من يأذن الله عز وجل له في الشفاعة، وهو أعظم الخلق شفاعة عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الوسيلة التي لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو حظنا من الأنبياء والرسل، ونعم الحظ أن جعلنا الله عز وجل من أتباع هذا النبي الكريم. لو عرض علينا الأنبياء وقيل إن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وكنا في غير هذه الأمة، لتمنى الرجل أن يكون من أمة محمد. فهذه هي الفضيلة التي فضلكم الله بها وشرفكم بها، فاحمدوا الله أن جعلكم من أتباع هذا النبي الكريم، واحرصوا على هذه النعمة العظيمة بحفظها وبالحرص عليها بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن تعظموا سنته، وأن تقدموا محبته على محبة كل أحد. وإذا طرق سمعك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضه على قول أحد، لا عالم ولا والد، ولا وجدنا آباءنا، وجدنا أهلنا، وجدنا الناس، سمعت الناس يقولون، هذا الذي يقتضيه العقل، هذا الذي يقتضيه المنطق، هذا الذي يقتضيه القياس. كل هذه الأمور اجعلوها مؤخرة، وقدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا به، ولا تعارضوا به قول أحد من البشر. وأما كلام رب العالمين فهو لا يعارض قول رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن الله أوحى لنبيه القرآن والسنة، كلاهما وحي ليس بينهما تعارض. فلا تظنن أن نصا من القرآن أو حديثا من السنة بينهما تعارض، وإنما قد يتوهم بعض الناس التعارض، وعند ذلك لا بد من الرجوع لأهل العلم ولكلام العلماء في الجمع بين النصوص. هي في الحقيقة ليس بينها تفرقة، ولكن قد يتوهم بعض المتوهمين أن بينها تعارض. ولهذا العبارة السائدة بين الناس وبين بعض المنتسبين للعلم يقولون إذا وجد بين النصين تعارض فلا بد من الجمع بينهما، هذه العبارة خاطئة، ليس بين النصوص تعارض، وإنما يقال ما يتوهم من التعارض. وأما التعارض ليس بين الكتاب والسنة تعارض أبدا، بل إن نصوص الكتاب والسنة يشهد بعضها لبعض، وكلها مؤتلفة، وهي إما في موطن الإجمال أو موطن التفصيل، فما ذكر مجملا يفصل في موطن آخر. وذكر العلماء قواعد كثيرة يعرف بها معنى هذه النصوص، ويتبين المؤمن أن هذه النصوص كلها وحي من الله تبارك وتعالى، ليس بينها تعارض وليس بينها تناقض. وأما الناسخ والمنسوخ فإن الله بحكمته قد يشرع للأمة شيئا لوقت محدد لحكمة يعلمها الله عز وجل، كما شرع لهم في بداية الأمر بعض الأمور تخفيفا عنهم، ثم لما تمكن الإسلام من قلوبهم والإيمان من قلوبهم نسخ هذا الحكم إلى ما هو خير منه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وأما إن لم يكن بين النصوص نسخ فكل النصوص متفقة ويشهد بعضها لبعض، فعلينا أن نحرص على هذه النعم العظيمة. اصطفاك الله لأن تكون عبدا له، أنت عبد لله، بينما عبد بعض البشر عبد بعضهم بعضا، عبدوا الأصنام، عبدوا الأشجار، عبدوا حتى الحيوانات. يعني هل تصدق أن عاقل يعبد الفيران ويعبد الصراصير ويعبدون الجراد؟ ومن الناس من يعبد الشيطان عدوه الذي حذره الله منه، يعبد الشيطان. فاحمد الله على هذه النعم أن اصطفاكم لعبوديته، وأن أسجد وجوهكم له سبحانه وتعالى وعصمكم من السجود لغير الله. والله إنها نعمة عظيمة أن يمر الإنسان على تاريخه منذ أن ولد إلى اليوم وهو لم يسجد وجهه إلا لله تبارك وتعالى. هذا اصطفاء ونعمة من الله، وإلا فعقولنا ضعيفة ليست بأقوى من عقول أولئك المشركين، ولكن اصطفانا الله للتوحيد وميزنا بهذا الدين، وهذه نعمة من الله عز وجل. وإلا في هؤلاء من العقول والذكاء والفطنة ما ليس في بعض المؤمنين، لكن اصطفاكم الله بهذه العبودية له سبحانه، واصطفاكم بأن تكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاكم بأن تكونوا ممن يعمل بالقرآن وهو أفضل كتب الله تبارك وتعالى. أفضل كتب الله تبارك وتعالى القرآن، خاطبكم الله به وأرسل إليكم أفضل رسله وجعلكم من خير أمة أخرجت للناس، وفضلكم بكثير من الفضائل العظيمة التي تستوجب شكر الله تبارك وتعالى لا تصور. ذكر المصنف رحمه الله ما تضمنه هذا الحديث من فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء والرسل، وما خصه من هذه الخصال. وذكر المصنف أن الله عز وجل خاطبه بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ثم امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هدى الأنبياء والمرسلين وفاقهم. وهذه لطيفة جميلة، فإن الله بعث الأنبياء والرسل قبله ثم أمره بأن يقتدي بهم جميعا، فاقتدى بكل الفضائل التي وجدت فيهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا فضله الله تفضيلا عظيما لم يبلغه نبي قبله، لأنه جمع الخير الذي تفرق في غيره. قال العلماء: خص الله إبراهيم بالخلة، وخص موسى بالكلام، هذا في الأمم قبلنا، وجمع الله في نبينا ما تفرق في غيره، فهو خليل الله وكليمه. وليس في الأنبياء من جمع بين الخصلتين إلا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفضله بكثير من الخصال التي وجدت في غيره، فهو من أولي العزم، فأعطاه الله عز وجل هذه الخصلة التي لم توجد يعني في غيره. بعض الأنبياء لم يجاهد ولم يحمل السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد وحمل السيف، وبعض الأنبياء لم يجرح ولم يدمى، والنبي صلى الله عليه وسلم جرح وأدميت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته وأوذي في ذات الله وصبر على هذه الأمة. بعض الأنبياء دعا على قومه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال: لا، ولكن أصبر عليهم. فصبر على هذه الأمة وادخر دعوته شفاعة لهم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فتحمل هذا النبي الكريم في سبيل تبليغ هذا الدين وفي الصبر على الأمة ما لم يتحمله نبي قبله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يضاعف من حقه ويتأكد حقه على هذه الأمة حقا عظيما، تؤدي هذه الأمة هذا الحق بكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أخرجنا الله به وبدعوته من الظلمات إلى النور، وهو الذي شرفنا بدعوته وبشفاعته على الأمم، وشرفنا بأن نكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام. هذه الخصال هي التي يفرح بها المؤمن، ليس بجمع المال وليس بجاه ولا بمنصب، أن تفرح أن تكون عبدا لله من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن يعمل بالقرآن، ممن شرفك الله بالتوحيد، ممن هداك الله إلى الدين ورزقك العلم النافع والعمل الصالح وجعل لك الصحة تستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتدى واقتدى بهدي من سبقه كما أمره الله عز وجل، فجمع الله فيه خصال الخير التي تفرقت في غيره وفضله تفضيلا عظيما، وما لقي الله تبارك وتعالى وعلى وجه الأرض، بل من وجد على وجه الأرض منذ أن خلق الله الخليقة من بني آدم من هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد سبقهم سبقا عظيما وفضله الله عز وجل تفضيلا عظيما. ولو عرفنا هذا الفضل بمقدار النسب في الأتباع فإن أمته شطر أهل الجنة، وقال في الحديث وإني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، يعني أمته ثلثي أهل الجنة، وسائر الأنبياء والمرسلين يشتركون في الثلث أو في النصف، فهذا مما يدل على فضله وعلى فضل من اهتدى بدعوته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الدال على الخير كفاعله، فما من رجل يدخل الجنة من هذه الأمة إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم مثل درجته ومثل فضله، فاجتمعت فضائل الأمة له عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إحداها أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني وجند من السماء يعين الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته المتبعين لهديه، فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه، وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو من أعظم أسباب النصر. فالله تعالى وعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته بالنصر العظيم، وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليها كالاجتماع والائتلاف والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة. وساعدهم بهذا النصر وقد فعل تبارك وتعالى، كما هو معروف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم والمتبعين له من خلفائه الراشدين والملوك الصالحين، تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذه الخصال الخمس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، أي من الخصال، وذكر الخصلة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ومعنى ذلك أن الله يلقي الرعب في قلوب أعدائه قبل مسافة شهر، يعني من بعدهم عنه. ومعلوم أن هذه المسافة تتطلب السير في إلى مسافة بعيدة، فما أن يلتقي الجيش المسلم بجيوش الكفار ويكون بينهم هذه المسافة أو أقل إلا وقد جعل الله في قلوب أعدائه الرعب. وكلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أعدائهم زاد ذلك الرعب إلى أن ينصروا بهذه الخصلة العظيمة التي جعلها الله في قلوب أعدائهم، وذلك لعظم هذا الدين ولعظم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. قال: وهذا نصر رباني، يعني جعله الله عز وجل في قلوب أعدائه. ومعلوم الآن لدى الخبراء العسكريين ولدى العلماء النفسيين أن الرعب إذا وجد في العدو فإنه سينهار ويهزم. ولهذا كان قديما الخبراء في الجيوش ولا يزالون إلى اليوم يصحبون أو يحيطون جيوشهم بالدعاية التي تخيف العدو منهم فينصرون بالرعب. وللأسف أقول هذا، وللأسف أنه قد نجح الكفار اليوم في إهالة جيوشهم وفي استعدادهم وفي سلاحهم بالرعب، وزعموا أنهم أقوى الجيوش وأن لهم خبرة ليست للمسلمين، فصدق بعض المسلمين هذه الدعايات وأصبح في بعض المسلمين ضعف وخوف من أولئك، مع أنه ثبت بالتجارب من حيث الواقع ضعف أولئك وقوة المسلمين وشدة بأس المسلمين في حروب تكون ليست متكافئة من جهة السلاح، ومع هذا تجد أن المسلمين ينصرون عليهم ويتمكنون منهم مع وجود أسلحتهم الفتاكة ومع قوة أسلحتهم الاستخبارية كما يزعمون. ومع هذا يجعل الله النصر للمسلمين أحيانا بأسلحة بدائية، فهذا مما يدل على ضعف الكفار وعلى قوة المسلمين. ولكن تلك الدعاية التي صوروها للناس وأنهم أقوى من غيرهم هي التي انخدع بها بعض المسلمين، حتى إنهم أوحوا للناس وغرسوا في قلوب المسلمين أن لديهم قوة استخبارية، يعلمون كل ما يدور في العالم. وكما يقول قائلهم: لو سقطت يعني تفاحة من شجرة على وجه الأرض عرفناها. كل هذا كذب ودجل، بل إن هذا شرك في الربوبية، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وقد ثبت الآن في الحروب أنهم يحيطون المكان بأسلحتهم وبطائراتهم وبأجهزتهم الاستخبارية، ومع هذا لا يدرون ما الذي يدور في الأرض. وحرب العراق خير شاهد على جهلهم بكثير من الأمور وعلى عدم معرفتهم بكثير من الأمور، ولا زالت الشواهد تتوالى. ومن هنا ينبغي تنبه المسلمين وأن يتنبهوا إلى هذه الخدعة وهذه المراوغة وهذا الكذب الكبار في إحاطة تلك الجيوش والكفار بهذا الرعب، وأن لهم يعني قوة ليست للمسلمين. كل هذا كذب، لا ننكر أن لديهم يعني أسلحة، ولكن القوة التي في نفوس المؤمنين وقوة الإيمان واستعدادهم للقتال ليست موجودة عند أولئك. وهذا مما ينصر الله عز وجل به جيوش المسلمين. ويجب أن نربي أبناءنا وأن نربي الشباب على قوتنا وعلى ضعفهم حتى نتمكن من النصر عليهم، وإلا كيف ينصر المسلمون على عدوهم وقد هدمنا أبنائنا من الداخل وصورنا لهم أن أعداءنا خير منا وأنهم أقوى منا، وكل هذا من الكذب. وما هذا النص إلا دليل على قوة المسلمين إذا تمسكوا بدينهم وأنهم ينصرون بالرعب. وهذا مما شهد به الكفار عندما شاركهم بعض المسلمين يعني في الحروب، كان بعض الطيارين المسلمين كما حصل في حرب الخليج يصعد الطائرة وقد صلى ركعتين وهو في قوة من الإيمان وفي فرح وسرور، وكثير من أولئك أخبر بعض العسكريين عنهم أنهم لا يصعدون الطائرات إلا بعد أن يعطوا ألوان من المهدئات والحبوب المهدئة، فكيف يكون هؤلاء مثل المسلمين الذين يعدون موتهم شهادة ويتسابقون للشهادة في سبيل الله مع أولئك الكفار الذين يحرصون على هذه الحياة الدنيا، وأن آخر يعني سعادتهم هو انتهاء هذه الحياة، ولهذا يخافون من الموت خوفا عظيما. وأما المسلم فإنه لا يخاف، وقد ثبت في شجاعة المسلمين قديما وحديثا ما تضرب به الأمثلة وأروع الصور في الشجاعة العسكرية وفي القوة العسكرية، حتى إن الأطفال الصغار يعني وقفوا في وجوه اليهود وأذلوهم ذلا عظيما، ولكن بسبب ضعفنا في ديننا وعدم استعدادنا لعدونا قد يكون لهؤلاء دولة ولهؤلاء تمكن، وأما إذا رجعنا إلى ديننا واستعددنا لقتال عدونا فإن أولئك لا يمكن أن يقفوا أمام المسلمين، ولهذا عقلاؤهم وحكمائهم يدركون هذا ويدركون أن الخطر في الإسلام وأن الخطر في أهل السنة، وأنه متى ما اجتمع المسلمون على جهادهم لم تبق لهم باقية، ولهذا يسعون إلى الفرقة وإلى تشتيت جمع المسلمين وإلى نزع الثقة من علماء الأمة ومن حكام الأمة وبث الفرقة بين المسلمين ليتمكنوا منهم. يسمون الفتن في بلاد المسلمين بالربيع العربي، ويأتي بعض السذج من أبناء المسلمين من يردد هذه الكلمة، كيف يكون القتال وسفك الدماء هو ربيع؟ بل كما قال بعض العلماء هذا ربيع الكفار، وهذه فتن سفك لدماء المسلمين وتشتيت لجمعهم وتقويض لجهودهم، إنما هذه من غرس أعداء الكفار. فلا يجوز للمسلم وللمسلمين عموما أن ينخدعوا بأعدائهم ولا بإعلامهم ولا بما يبثون من أسباب الفرقة بين المسلمين. فالله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، وكذلك لا يزال بحمد الله هذا الأثر باقي في هذه الأمة، كما قال الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذه العامة، هذه الآية عامة في الكفار والمشركين قديما وحديثا، في قلوبهم رعب وفي قلوبهم خوف من المسلمين، وفي المسلمين يقين وشجاعة وقوة لا يمكن لهؤلاء أن يتغلبوا عليهم إلا بضعفهم في دينهم. فتغلب الكفار اليوم ليس لقوتهم ولكن لضعفنا في ديننا ولتقصيرنا في عبادة الله ولتقصيرنا فيما أمرنا به من السمع والطاعة لولاة الأمور ومن الاستعداد لقتال عدونا. وكذلك ثبت هذا النصر للنبي صلى الله عليه وسلم، نصر بالرعب في سائر المعارك والغزوات العظيمة التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، ونصر أصحابه في المعارك العظيمة التي خاضوها مع أعدائهم. وقد ذكر بعض المحللين أنه في عامة المعارك الفاصلة في بدر وأحد وحنين وفي اليرموك والقادسية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحروب المتأخرة، كل ذلك وأعداء المسلمين جيوشهم أكثر عددا وسلاحهم أقوى، ومع هذا جعل الله النصر للمسلمين مع قلة عددهم. وهكذا اليوم نرى قلة السلاح وكثرة استعداد أولئك، ومع هذا ينصر المسلمون كما نصروا في معارك كثيرة خاضوها مع أولئك، وقد أدركوا أنه لا صمود لهم أمام المسلمين في السلاح وفي الجيوش، فأخذوا يكيدون للمسلمين عن طريق هذه الحرب الإعلامية التي سلطوها على المسلمين وعلى شبابهم وعلى فتياتهم، وهي على نوعين: إما إغراق المسلمين في الشهوات وفي المعاصي، وإما غرس الرعب في قلوبهم من أعدائهم حتى يتمكن أولئك منهم ومن هزيمتهم. أيضا هذه الخسرة العظيمة نصر الله عز وجل بها سائر الجيوش الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تزال باقية بحمد الله في أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من عدو للسنة حتى لو كان من غير الكفار مخالف للسنة إلا وفي قلبه رعب وخوف. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، فمن تمسك بالسنة ومن تمسك بهذا الدين وجاهد فيه إما بالسيف والسنان أو بالعلم والقلم والحجة والبرهان إلا وقد جعل الله له العز والتمكين والنصر، وجعل الرعب في قلوب خصومه وأعدائه، كما ثبت هذا عبر العصور وإلى اليوم والشواهد باقية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى ثبات وإلى قوة من المسلم في دينه وفي عقيدته. فإذا تحقق هذا الوعد نصره الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. إذا نصرنا الله في ديننا نصرنا الله بجند لا يخطر ببال أحدنا. في آخر الزمان تفتح القسطنطينية بالتكبير، وهذا غير الفتح الذي كان قبل ذلك، فإن الذي يظهر أنه يكون بعد ذلك استيلاء من الكفار على هذه البلاد، ثم بعد ذلك يفتح المسلمون القسطنطينية بالتكبير كما جاء في الحديث في صحيح مسلم وفي غيره، وينصر وتنصر جيوش الإسلام بالتسبيح وبدعاء الله تبارك وتعالى، كما نصر الله عز وجل بعض الجيوش الإسلامية بدعاء رجل صالح. كان في بعض المسلمين من لو أقسم على الله لا أبره، فيقول المسلمون: يا فلان أقسم على ربك يمكننا من أعدائنا، فيقسم على ربه أن يمكنه من أعدائهم فينتصر المسلمون. فكيف لو كنا كهذا الرجل أو قريبا من هذا الرجل، لو عبدنا الله وأطعنا الله وقمنا الليل وصمنا النهار وتضرعنا إلى الله في السحر: يا رب يا رب، كل في مكانه ندعو الله، والله لن يخيب الله هذه الأمة إذا صدقت في وعدي فيما وعد الله عز وجل به عليه من النصر، ونصرنا الله في ديننا وفي عقيدتنا، واستجبنا لربنا في قوله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإن وعد الله لا يخلف ولا يتغير، ولكن الخلف منا والتقصير منا، فمتى ما قمنا بهذه الأمور نصرنا الله ومكننا من أعدائنا وأعزنا بهذا الدين. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وحقق ذلك بقوله: فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه، وقد ثبت النهي عن النبي وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطاني الإبل، وكذلك الموضع المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته، وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، سواء التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإن الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها، ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء، ويفعل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء. والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله، فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله، وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح به الفرض كطهارة الماء، وأن حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخصلة الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. وهذه أيضا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصلة له ولأمته من بعده: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. ثم قال: فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا أيضا من تيسير الله لهذه الأمة. كان الأمم الماضية لهم أماكن للعبادة لا يعبدون الله إلا فيها، يعني في أماكنهم المخصصة لهم كالبيع والصوامع يعبدون الله فيها. وأما هذه الأمة فجعل الله لها الأرض كلها مسجدا وطهورا. مسجدا يعني يصلون في كل مكان، وطهورا إذا فقدوا الماء تيمموا صعيدا طيبا كما أمر الله تبارك وتعالى بهذا. فهذه أيضا خصلة عظيمة، وهذا من تيسير الله لهذه الأمة، وهذا أيضا مما جعله الله عز وجل للخير العظيم في هذه الأمة، وأنها تعبد الله في كل مكان، لا يقطعها عن صلاتها صحراء ولا أرض ولا مكان بعيد ولا فقد الماء، فالمسلم في كل مكان يستطيع أن يصلي، هذه الأرض كلها مسجد له، وهذه رحمة من الله، وهذه الأرض كلها طهور له، يتطهر بما يعني يضرب به يديه على الصعيد الطاهر، ثم يمسح على كفيه وعلى وجهه كما نبه على ذلك المصنف. ونبه أيضا المصنف على بعض الفوائد العزيزة مما ذكره بعض العلماء، وأن الراجح في ذلك هو كل ما تصاعد من على الأرض، وبعض العلماء قال إذا لم يكن هناك غبار أو شيء فإنه لا يصح التيمم، قال كل ما كان على وجه الأرض فإذا ضرب بيديه عليه فتصاعد منه شيء، ولو كان مختلطا برماد أو بالتراب أو بمادة أخرى تحللت على الأرض، ما دام أنها موجودة على الأرض وضرب بيديه فأصاب يديه ما أصابه من الأرض، صح له أن يمسح يعني بوجهه ويديه من هذا الصعيد، كما نبه على ذلك المصنف في أن الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها، فيصح التيمم بكل شيء، حتى قال بعض العلماء لو لم يوجد التراب وكان هناك حجر كبير وليس له طريق إلى غيره، مثل إنسان في كهف وليس له طريق يخرج منه، فإنه يضرب على ما أمامه من الحجر ويتيمم بذلك حتى يتيمم بذلك ثم يستبيح الصلاة. وأيضا نبه المصنف رحمه الله على أن التيمم هو بأن يضرب بيديه على الأرض ويمسح وجهه ويديه، وأن هذا ينوب مناب الماء إذا فقده أو عجز عنه، التيمم إنما يباح لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله، ويرفع به الحدثان، الحدث الأكبر وهي الجنابة، والحدث الأصغر وهو انتقاض الطهارة في الوضوء. والتيمم هو نائب ينوب مناب الماء عند فقده. وكذلك نبه المصنف على أنه إذا تطهر بالتيمم إن طهارته صحيحة، وأنها تمتد إلى الصلاة التي بعدها، خلافا لبعض أهل العلم أنه قال إنما يستبيح بالتيمم الصلاة التي تيمم لها. وكذلك نبه على أنه يستبيح بالتيمم الفرض والنفل، وأنه إذا صلى الفريضة لا يتيمم للراتبة والمستحب، وإنما يستبيح صلاته كلها بهذا التيمم. نعم. حسنا إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذلك لكرامته صلى الله عليه وسلم على ربه وكرامة أمته وفضلهم وكمال إخلاصهم، فأحلها لهم ولم ينقص من أجر جهادهم شيء، وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة، وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص، فمن رحمته بهم أنه منعهم من الغنائم لئلا يخل بإخلاصهم، والله أعلم. ثم ذكر الخصلة الثالثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد بعدي، وهذا أيضا من الخصال العظيمة التي أعطاها الله عز وجل لنبينا وأعطاها لأمته من بعده، أن الله أحل لها الغنائم، وأما من قبلنا فإن جهادهم كما قال المصنف قليل، ومع هذا إذا وجدت الغنائم فإنها لا تباح لهم، وإنما يجمعونها في مكان واحد حتى يعني تحترق أو ترفع إلى السماء، فيعلمون أن الله قبل جهادهم. وأما هذه الأمة فقد جعل الله لها أجرها كاملا مع أخذ الغنائم. ونبه المصنف على لطيفة وهي من دقائق العلم، قال أن الإخلاص في هذه الأمة أقوى ويضعف في بعض الأمم الماضية، ومن هنا منعهم الله من الغنائم حتى لا يكون الحامل لهم على الجهاد هي الغنائم، وهذا من رحمة الله بعباده. وأما هذه الأمة لما كمل الله دينهم وجعل في قلوبهم من الإخلاص وقوة الإيمان ما لم يكونوا عرضة لهذه الفتنة أحل الله لهم الغنائم، وهذه فائدة لطيفة نبه عليها المصنف رحمه الله. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل وينتدب لها محمد صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله في الخلق ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض، وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة فيشفعه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد تعجلها، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم ذكر الخصلة الرابعة وهي قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت الشفاعة، والمقصود هنا بالشفاعة التي خص بها الشفاعة العظمى، فهي الشفاعة العظيمة التي يهابها الأنبياء والرسل، فإن الخلق إذا شق عليهم طول المحشر فزعوا إلى الأنبياء والرسل يبدؤون بآدم ويقولون اشفع لنا عند ربك، فيدفعهم إلى من بعده من الأنبياء والرسل من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل يعتذر إلى أن يأتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى بعد إذن الله له بالشفاعة، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع بين يدي الله تبارك وتعالى لهؤلاء الخلائق أن يقضي الله بينهم، فعند ذلك يأذن الله بالحساب وتتطاير الصحف من تحت العرش ويبدأ بعد ذلك الحساب. فهذه الشفاعة العظيمة مما خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. ثم أيضا له شفاعة عظمى أخرى، وهي الشفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام في أن ينجيهم بعد رحمة الله بهم بهذه الشفاعة من النار ويدخلهم الجنة، وهي الشفاعة العظيمة التي اختبأها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال لكل نبي دعوة قد تعجلها وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. بشارة عظيمة، كل من مات على التوحيد فإن شاء الله ستنال هذه الشفاعة. ولهذا الواجب على المسلم أن يحرص على هذا الشرط، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ستنالها أيها المسلم إذا لقيت الله وأنت سليم من الشرك. وليحذر المسلم من تلبيس الشيطان الذي لبس على بعض المسلمين وأخذ يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الله، يتوجه إليه بالدعاء، يتوجه إليه بالذبح والنذر، يتوجه لبعض الصالحين، هذا مما يحرم صاحبه من الشفاعة. وأما إذا أردت الشفاعة فكن موحدا لله، كن على التوحيد، لا تدعو غير الله، لا تتوجه للقبور، لا تتوجه للصالحين، هؤلاء بشر مثلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بنوا المساجد على القبور ثم عبدوها من دون الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما استطاعوا أن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الدعاء أيها الإخوة يجب أن يتوجه به إلى الله، لا تقل وسيلتي إلى الله فلان وسيدي فلان والشيخ الفلاني. الله عز وجل لم يجعل بينك وبينه واسطة في العبادة. ماذا قال الله عز وجل؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا ويخاطبكم بهذا الخطاب، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الدعاء لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج أن تجيد يعني ما كان يجيده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا حفظت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير، ولكن إن لم تستطع فقد قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال: ما الذي تقول؟ قال: أسأل الله الجنة والنجاة من النار. قال: حولها ندندن. بعض المسلمين يحمل هم الدعاء ويقول: أنا لا أستطيع أن أدعو، كيف أدعو؟ يا فلان أدعو لي، يا شيخ أدعو لي، يا فلان أدعو لي. أنت إذا دعوت الله وقلت يا الله يا رب فإن ليس بينك وبين الله حجاب، ادعو بعد ذلك، قل يا الله اغفر لي، يا رحمن يا رحيم توكلت عليك فيسر لي أمري وأصلح لي شأني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إني أستغفرك فاغفر لي وأتوب إليك فتوب علي. بأي صيغة، لا يلزم التكلف في الدعاء. ومن رحمة الله أنه لم يجعل للدعاء صيغة معينة، إن حفظت الصيغة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه هذا خير، وإن لم تستطع ادعو الله، قل يا رب يا الله بأي اسم من أسماء الله، يا عزيز يا غفور يا سميع يا بصير يا لطيف يا جواد يا كريم، ثم ادعو الله، ادعو الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توجه إلى الله بالدعاء، واجعل الوسيلة بينك وبين الله صفات الله عز وجل. أعظم وسيلة يقول شيخ الإسلام توسل بها الصالحون وهي وسيلة الأنبياء والمرسلين الأسماء والصفات. يعني الآن كثير منا يسأل الله أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة ووسيلة عظيمة، لكن أعظم من شفاعات الخلق كلهم رحمة رب العالمين. ولهذا جاء في الحديث يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الأنبياء والصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. بأي شيء أخرجهم الله؟ برحمته. وهذا مما يدل على أن رحمة الله أوسع لنا من شفاعة الشافعين ومن محبة الصالحين ومن طلب دعاء الصالحين. فكيف إذا كانت الوسيلة والعياذ بالله الشركية، يذهب بعض الناس إلى القبور ويدعو القبور أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، هذا شرك أكبر. ادعو الله، توجه إلى الله، ربك حي لا يموت والخلق كلهم يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما من مخلوق، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس مخلوقة ستذوق الموت، والحي القيوم الذي لا يموت، السميع البصير الذي هو ربكم ورب آبائكم الأولين ورب الخلق أجمعين الذي لا تخفى عليه خافية، هو رب العالمين، هو على كل نفس رقيب، هو الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هو الحي الذي لا يموت، الغفور الرحيم الودود، إن سألت عن رحمته فهو أرحم بك من أمك وأبيك. يعني كل واحد منا الآن يعلم أنه مهما قصر في حق أمه فلن تزج به في النار، والله إن الله أرحم بنا من هذه من هذا الأب والأم، أرحم بك من أمك وأبيك ومن ابنك ومن الناس أجمعين. فما علينا إلا أن نتوجه إلى الله ونسأل الله ونخلص الدعاء لله، وأبشر بخير، فإنه متى ما توجهت إلى الله وقلت رب اغفر لي إلا استجاب الله لك. ولا يقول الإنسان: أنا مذنب، أنا مكثر من الذنوب. نعم ذنوبنا كثيرة، تقصيرنا عظيم، ولكن نحن لا نؤمل النجاة والله بأعمالنا، ولكن نؤمل النجاة برحمة رب العالمين، فإن رحمة الله عز وجل أوسع لنا من دعائنا ومن استغفارنا، ومغفرته أوسع من ذنوبنا، ورحمته أرجى من أعمالنا. فعلى الإنسان أن يتضرع إلى الله وأن يحرص على هذا الأصل الذي إن مات عليه فهو إن شاء الله ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما قال أسعد الناس بشفاعتي الذين ينظمون المنظومات ويشركون بي مع الله، ما قال أسعد الناس بشفاعتي أصحاب الموالد وأصحاب القبور الذين يدعون القبور. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، هذا خطاب نبيكم لكم عليه الصلاة والسلام. فاحرصوا على قبول هذه الوصية وحققوا هذا الأصل العظيم وأبشروا خير، فإن الإنسان لا يزال بخير ما لقي الله على التوحيد. ولكن لا يخادع الإنسان نفسه يقول التوحيد سهل، توحيد خلاص ما دمنا على الإسلام فلن نشرك. لا، يجب على الإنسان أن يخاف من الشرك، وأن يكون خوفه من الشرك عظيم، وأن يدعو الله أن يسلمه من الشرك. فهذا خليل الله إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. نتوجه إلى الله في كل حين في كل لحظة أن يسلمنا من الشرك، وأن ينجينا من الشرك، وأن يهدينا للتوحيد، وأن يميتنا على التوحيد. فإذا مات المسلم على لا إله إلا الله مخلصا من قلبه نالته إن شاء الله هذه الشفاعة العظيمة، شفاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي أي جنس الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها واشتمالها على الصلاح المطلق، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ولا يتم الصلاح إلا بها، وقد أسست للبشر أصولا عظيمة متى اعتبروها صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم. أيضا الخصلة الخامسة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي، قال المصنف أي جنس الأنبياء، النبي ليس مقصود نبي معين وإنما جنس الأنبياء. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الثقلين للإنس والجن، فإن الله تبارك وتعالى خصه بهذه الخصلة العظيمة. فما من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا أحد من الثقلين من الإنس والجن على اختلاف أجناسهم وقبائلهم وعلى اختلاف أديانهم السابقة إلا وهم مخاطبون برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمة الدعوة يدخل فيها جميع اليهود والنصارى وسائر أصحاب الأديان الماضية، ولا يجوز لأحد منهم أن يعبد الله بشريعة نبي سابق ولو كانت عبادته صحيحة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعثته عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الشرائع، ويجب على جميع أهل الأرض من الثقلين من الإنس والجن أن يؤمنوا برسالة هذا النبي الكريم، وأن يعبدوا الله بما شرع لهم في هذا القرآن العظيم، وأن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالإخلاص في تحقيق هذا الدين الذي خاطبهم الله عز وجل به. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، وأعلق تعليقا يسيرا لأنه قد تقدم التنبيه أيضا أثناء الشرع على بعض الفوائد المتعلقة بالحديث. أولا، هذه الخصال الخمس كما نبهت ليست من خصائصه عليه الصلاة والسلام المحصورة، وإنما هي بعض الخصائص، وسبق التنبيه إلى أن فضائله كثيرة، منها ما خص بنوعها ومنها ما أعطي منها القدر العظيم، وإن كان جنسها قد يثبت لغيره كما نبهنا على ذلك في الخلة وأيضا الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من هذين الخصلتين ما لم يعطى غيره باعتبار القدر والمنزلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الخصال وجعلها لأمته من بعده، فهذه الخصال جعلها الله عز وجل لأمته من بعده إلا الخصلة الأخيرة فهو الذي بعث للثقلين، وأما أمته فهي تابعة لنبيها في أنها تخاطب الثقلين بهذه الدعوة. فكان الرجل من بني إسرائيل إنما يدعو قومه ولا يدعو غيرهم، وأما نحن تبع لنبينا ندعو جميع الناس، بل ندعو الجن والإنس إلى توحيد الله وإلى طاعة الله عز وجل. ولهذه الأمة جعل الله فيها الخير والبركة، ولا يزال فيها الخير باقي إلى اليوم، ولا تغتروا بمن يهون من شأن المسلمين، لا يزال الخير باقي في المسلمين، ولا يزال فيهم الدعاء إلى الخير والدعاء إلى السنة، ولا يزال فيهم من ينفق ماله في سبيل الله، ولا يزال فيهم من يدعو الله في بلاد الغرب وفي بلاد أمريكا وفي بلاد الصين وفي بلاد الهند، ولا يزال من يصبر على دينه حتى ولو مزق جسده وحتى ولو أوذي وسجن وفعل به ما فعل، فإنه صامد على دينه. لا يزال الخير ولا يزال الإسلام باقي في هذه الأمة، ولن تعدم هذه الأمة من يقوم فيها بدين الله تبارك وتعالى. فأبشروا بخير، واعلموا أن هذه الأمة لا يمكن أن يسلط الله عليها عدوا من خارجها فيستبيح بيضتها، كما أعطى الله عز وجل هذه الخصلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد من الاستعداد ولا بد من الأخذ بالأسباب، لا نعتمد على الأمر الكوني القدري، وإنما نأخذ بالأسباب الشرعية ونستعد لقتال عدونا، ونتقوى بالأسلحة المادية، ونتقوى في عبادتنا بتوكلنا على الله، وننصر دين الله، ونعلم أن في هذه الأزمان وفي هذه العصور نحن على ثغرة من ثغور الإسلام. الذين قبلنا جاهدوا في دين الله وبلغونا هذا الدين، ومن أقرب الناس إلينا هذا الإمام الذي صنف هذه الكتب وشرح العلم وبينه لنا، وليس بين موته وبين هذا العصر إلا وقت يسير. فبذلوا جهودا عظيمة العلماء رحمهم الله، وقاموا بما أوجب الله عليهم من نشر هذا الدين، ونحن الآن في هذا العصر إما أن يؤتى الإسلام من قبلنا، وإما أن نواصل طريق من سلف من كان قبلنا وطريق السلف، ونقوم بدين الله عز وجل إلى أن نلقى الله ونحن على طريق أسلافنا، نبلغ دين الله ونصبر على دين الله، ولا نغتر بزخارف هذه الحياة وما فتح الله علينا في هذه الدنيا من المغريات، ولا ننخدع أيضا بتلبيسات الكفار وبخداعهم، وإنما نكون على يقين بديننا، نعتز بديننا، نعتز بكتابنا، نعتز بنبينا، نعتز بلغتنا، نعتز بلباسنا، ولا يجوز لنا أن نضعف ونقلد أعداءنا، ويصبح بعضنا كما وصل إليه حال بعض الشباب المغرر بهم الذي مسخ في أخلاقه ومسخ في مظهره، يتشبه بالكفار ويحاكيهم في أفعالهم، وقد شرفه الله بأن يكون من أتباع هذا النبي الكريم، كيف يترك الإنسان الفضيلة ويرتكس إلى أخلاق أولئك الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم وأخبر أنهم إخوان القردة والخنازير، وأنهم عبد الطاغوت، وأنهم مشركون، وأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يأتي بعض المسلمين من يتشبه بهم في أخلاقهم وفي هيئتهم، ووالله ما تشبه بهم بعض المسلمين إلا بعد أن عظموهم، وإذا عظم المسلم الكفار فهذا خطر عظيم على دينه. يجب أن تعتقد أن هذا وإن حصل له سبق في الدنيا وتقدم في الماديات إلا أنهم مشركون، والمشرك لا قيمة له ولا وزن له عند الله عز وجل، وأول ما يضعف يضعف في عقله ويضعف في فهمه، فكيف يتشبه المسلم بهؤلاء؟ فعلينا أن نحرص على هذه الخصال وعلى هذا الخير، وأن نحمد الله إن شرفنا بهذه الخصال العظيمة التي أعطاها الله عز وجل لنبينا، ومنها ما وسع الله عز وجل عليه في ديننا بأن جعل لنا هذه الأرض مسجدا وطهورا، ولم يجعل علينا حرج في عبادة ربنا، بل أعطانا أجرنا مضاعفا، ويسر لنا علينا العبادة ويسر لنا طريقها، فما من خير إلا ويسره لنا، وما من خير إلا وشرفنا به.